بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. يسر تسجيلات التقوى الإسلامية أن تقدم لكم ضمن سلسلة مختارات التقوى هذه المادة، والتي هي بعنوان الغفلة الداء العضال، لفضيلة الشيخ سعيد بن مسفر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، أيها الأحبة في الله، الغفلة عن الله وعن وعده ووعيده وعن جنته وناره، الغفلة عن الموت وهجمته، وعن القبر وظلمته، وعن اللحد وشدته، الغفلة عن يوم القيامة وأهواله، الغفلة عن الصراط ومزلته، الغفلة عن تلك الأمور مصيبة من المصائب وعظيمة من العظائم وداء عضال ومرض خطير أخطر من جميع الأمراض، لأنه يقضي على الدين ويدمر القلوب ويؤدي في النهاية إلى الهلاك والخسارة في الدنيا والآخرة. هذا المرض يصاب به الكثير من الناس وهم لا يشعرون، ويستمر بهم الداء وهم لا يدرون، حتى تقع الكارثة حين يموتون، وحينما يواجهون المصير ويرون الحقائق يطلبون الرجعة ويتمنون العودة حتى يستيقظوا من الغفلة، ولكن بعد فوات الأوان. يقول الله عز وجل مخبرا عن حال الغافلين الذين عاشوا في الدنيا في غفلاتهم ونسوا الله ونسوا الآخرة ونسوا الجنة والنار ونسوا الموت، فإذا ما هجم عليهم طلبوا الإعادة إلى الدنيا من أجل تصحيح الوضع ومن أجل الذكر ومن أجل العمل الصالح. يقول عز وجل حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. لعله يعمل صالح، يعني ضد الغفلة، كان غافل وما نفعته الغفلة، فيطلب الرجعة من أجل إيش؟ من أجل يكون من الذاكرين، من أجل أن يكون من أهل الإيمان. لعلي أعمل صالحا فيما تركت. قال عز وجل كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. هناك فاصل بين هذه الكلمة التي يقولونها عند الموت ولا يستفيدون منها، وبين البعث الذي هو موعد التمحيص والفصل والحساب، ثم يأتي بعد ذلك الفصل فيقول عز وجل فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال الله عز وجل قال اخسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا يعني ضحكت عليهم الآن أهل الضلال وأهل الغفلة إذا رأوا أهل الإيمان ضحكوا عليهم قالوا هذولا عندهم في عقولهم رجة وقالوا هذولا عاطفيين هؤلاء يتأثرون بالخيالات وكأنهم هم أصحاب العقول كما قال الله في القرآن إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء يسمون أهل الإيمان سفهاء لكن الله يقول ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون ويقولون كما أخبر الله عن بعض أتباع بعض الأنبياء أنهم يقولون ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي يعني أصحاب الرأي المحدود أما هم أصحاب العقول الضخمة التي ما عرفت الله ولا عرفت دين الله ولا عرفت حكمة الوجود ولا عرفت سر الخلق ولم تفهم من الحياة إلا ما تفهمه البهائم يأكلون ويشربون ويتمتعون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم هؤلاء يصفون أنفسهم بأنهم أصحاب العقول لكن يوم القيامة إذا دخلوا النار يقولون ما عندنا عقل كما قال الله وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير قال الله عز وجل فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير هذه الغفلة وهذا المرض ينكشف للإنسان كما قلت عند الموت وأيضا يقرر عند الموت أن سبب هلاكك أيها الإنسان أنك غافل عن الله ما كنت تذكر الله ما كنت تعيش على منهج الله ما كنت محكوما بأوامر الله ما كنت منزجرا عن نواهي الله كنت غافل تمشي على هواك وعلى كيفك أمر الله مرفوض في حياتك بيوت الله مقطوعة في حياتك الصلاة ما لها مجال في برنامجك القرآن ما له وقت في حياتك أنت غافل يقول الله عز وجل ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد هو غافل والله ما هو بغافل عنه هو يملي والله يسجل عليه هو يتكلم والملائكة تحصي عمله ما يلفظ من قول والنكرة في سياق النفي للعموم أي قول أي كلمة تقولها إما لك ولا عليك ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب رقيب ملك الحسنات عتيد ملك المسجل للسيئات ثم قال عز وجل وبعدين قال وجاءت سكرة الموت بالحق ومن هو الذي يستطيع أن يهرب من سكرة الموت لو في واحد يقول والله أما أنا ماني بموت إذا جاء الموت طردته هذا نقول له أنت بطل أجل لا تصلي ولا تصوم لأنك رجال تمتنع من الموت لكن من هو الذي يمتنع من الموت الموت له سلطة وله قدرة ولا يستطيع أن يمتنع منها أحد لا ملك ولا مملوك ولا أمير ولا مأمور ولا غني ولا فقير ولا كبير ولا صغير ولا نبي ولا غيره. الله يقول وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت. ويقول إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. فيقول عز وجل وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ذلك ما كنت تهرب منه. الموت الآن كل الناس يهربون من الموت، كل الحرص اللي تشوفونه في العالم والصراع والتطاحن من أجل إيش؟ من أجل السلامة من الموت. يفرون من المرض إلى العافية بالدواء، ويفرون من الجوع إلى الشبع بالطعام، ويفرون من البرد إلى التدفئة بالملابس، ويفرون من الحر إلى البرودة بالمكيفات، ويفرون من كل شيء خوفا من الموت. لكن يقول الله ذلك أي هذا الموت ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا، هذا هو السبب، يكرره الله ويقول لقد كنت أيها الضال في غفلة من هذا المصير. غفلت عن الموت، غفلت عن الملائكة المسجلة للحسنات فلم تأمرها بخير، غفلت عن الملك الموكل بتسجيل السيئات فأمليته بالليل والنهار بالسيئات، سيئات من بصرك تنظر بها فيما حرم الله، سيئات من أذنك تسمع بها الأغاني وما حرم الله، سيئات من لسانك تتكلم به في الغيبة والنميمة والقيل والقال وساقط الكلام وما حرم الله، سيئات من يدك تمدها على ما حرم الله، سيئات من قدمك تمشي بها فيما حرم الله، سيئات من بطنك تأكل فيه ما حرم الله، سيئات من فرجك تطأ به فيما حرم الله. أجل أنت في غفلة، والله لو أنك ذاكرا لله ما سجلت عليك الملائكة إلا خير، لو أنك تذكر الله ما وقع نظرك إلا على ما يحبه الله، ولا استمعت أذنك إلا ما يحبه الله، ولا تتكلم لسانك إلا فيما يحبه الله، ولم تدت يدك إلا فيما أحل الله، ولا سارت قدمك إلا فيما أباح الله، ولا وطئت بفرجك إلا فيما أحل الله. ليه؟ ذاكر لله. لكن لقد كنت في غفلة من هذا، هذا هو السبب، لقد كنت في غفلة من هذا. فماذا حصل؟ قال عز وجل فكشفنا عنك غطاءك، كشفنا الغطاء اللي كان مغطي على قلبك، والأغطية التي تغطي القلوب كثيرة، غطاء الشهوات، غطاء الشبهات، غطاء المتع والملذات، غطاء الكسل، غطاء النوم، غطاء المنصب، غطاء المال، غطاء الزوجة، غطاء المؤسسات، هذه كلها أغطية تغطي القلب. فإذا مات الواحد وإذا ما عاد معه من الأغطيات ولا شيء، ينظر أين المال ولا شيء، أين الزوجة في البيت وانت في القبر، وين الوظيفة واحد غيرك أخذها وانت في القبر، وين العمارة الأولاد اكتسموها ولا باعوها وانت في القبر، أين الأموال الأولاد توزعوه وانت في القبر. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم ايش؟ حديد. ايش معنى حديد؟ يعني قوي، رجل حاد البصر يعني نافذ البصر. فبصرك اليوم حديد، ترى الامور على حقيقتها كما قال الله عز وجل ولو ترى اذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ويقول عز وجل في الأنعام ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. قال عز وجل بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. ويقول بعدها بآية ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق؟ أليس هذا اللي ترونه الآن جنة ونار حق أخبرت به الرسل وحذرتكم من النار وأمرتكم ودعتكم إلى الجنة؟ قالوا بلى وربنا. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. يجي الواحد يوم القيامة إما حامل ولا محمول، واختار من ذا الحين، إما أن تأتي محمولا على طاعة الله على حسناتك أو حاملا لسيئاتك وهم يحملون أوزارهم إيش على ظهرك، تجي حمار لذنوبك تشل على ظهرك كل معصية قد اقترفتها في هذه الدنيا تأتي تحملها على ظهرك، تحمل الزنا وبئس ما يحمل الإنسان. يقول عليه الصلاة والسلام من زنى بامرأة في الدنيا كان عليه وعليها في القبر نصف عذاب هذه الأمة. ويقول عليه الصلاة والسلام ما عصي الله بذنب بعد الشرك أعظم من نطفة يضعها الرجل في فرج لا يحل له. ويقول في حديث في البخاري حديث سمرة قال فاطلعت على تنور ضيق أعلاه ضيق وأسفله واسع وفيه رجال ونساء عراه يأتيهم لهب من أسفل منهم فيرتبعه بهم وينخفض. قلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الزنا والزواني من أمتك. الزنا شهوة لكن تجي يوم القيامة وانت تشل الزنا على ظهرك، ويأتي الزاني اللائط وهو يحمل اللوطية على ظهره، ويأتي المرابي وهو يحمل الربا على ظهره، ويأتي عاق الوالدين وهو يحمل العقوق على ظهره. جميع المعاصي والسيئات تمثل في شكل أوزان وأحمال، وقال عز وجل وهم يحملون أوزارهم أي ذنوبهم ومعاصيهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. ألا بئسة الحملة، والله حملة خائبة، ليتك ما عشت. أما صاحب الإيمان لا، ما يجي شيء، يجي محمول تحمله الحسنات. لما جاء رجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم جاء بناقة مخطومة وقال هذه يا رسول الله في سبيل الله، يعني وقفها من أجل تستخدم في الغزو وفي الفتوح الإسلامية، فقال عليه الصلاة والسلام لك مثلها في الجنة ناقة مخطومة تحمله. وكذلك كل من عمل عملا صالحا ما يأتي يشيله، لا يجي العمل نفسه يحملك إلى أن ينجيك من عذاب الله عز وجل. أيضا الغافل مصروف عن الهداية، ما يمكن يهتدي. ليه؟ لأنه غافل. الهداية لمن؟ لمن يتذكر، لمن يذكر الله. أما الغافل فإنه مصروف، حتى إن الهداية لتطرق أبواب قلبه ولا يفتح لها، غافل. يمر من عند مسجد من المساجد ويسمع الذكرى، هذا المذكر أو هذا العالم أو هذا الداعية إيش يسوي؟ يغني ولا يضحك الناس؟ هذا مذكر بالله، داعي إلى الله، ينذر من عذاب الله، يبشر بجنة الله، وهذا معرض. من هو من هذا؟ من البشر. والكلام هذا يهمه لكن تقول له ادخل، قال يا شيخ هذا لا فاضين ذولا، كأنه مشغول. مشغول بماذا تسأله؟ وش انت مشغول به؟ مشغول يروح يقعد في القهوة ولا يشوف له فيلم ولا يفحط في الشارع ولا يضيع حياته وهو المشغول؟ أما ذولا اللي يذكرون الله عز وجل هذولا غافلين، هذولا إيش في نظره؟ فاضين. يقول الله عز وجل عن الغافل وأن الهداية لا يمكن أن تدخل قلبه نظرا لصرف الله عز وجل، يقول سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. ذلك يعني هذا الصرف بسبب إيش؟ ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. هذا هو السبب، سبب صرف الله عز وجل للهداية عن قلوبهم. وإذا رأوا آيات الرشد لا يؤمنوا بها، وإذا رأوا سبيل الرشد يتبعوه. ليه؟ قال لأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. وبعدين تستحكم الغفلة، الغفلة تبدأ مثل الطبقة الخفيفة لكن تزيد بمرور الزمن على الإنسان وعدم التذكر لله، تزيد الغفلة ثم تزيد ثم تزيد حتى تسير طبقات غليظة يحتحجب الهداية الكاملة عن القلب، وبالتالي يسير الإنسان في مرتبة البهائم. يقول الله عز وجل: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب، لهم قلوب لكن لا يفقهون بها، قلب معطل لا يفقه بها إيش؟ لا يفقه بها أمر الله، لا يفقه بها نهي الله، لا يفقه بها دين الله. هو يفقه كيف يأكل، والحمار يفقه كيف يأكل، إذا شاف العلف الحمار ما هو يطمر عليه؟ نعم. ويفقه كيف ينكح، كيف يجي زوجته، وكذلك الدواب تعرف كيف تنكح. أجل هذا في منزلة البهائم، لكنه ما فقه عن الله. لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها، أي لا يبصرون طريق الله، ولهم آذان لا يسمعون بها، أي لا يسمعون كلام الله. ثم قال عز وجل: أولئك كالأنعام بل هم أضل. أولئك من هم؟ هم الغافلون. هؤلاء الذين كالبهائم هم الغافلون عن الله عز وجل. يقول المفسرون إن الله عز وجل ذكر في هذه الآية أن هؤلاء أحط وأنزل من منزلة البهائم بسببين. السبب الأول أن البهائم سارت فيما خلقها الله عز وجل له، وهم ما ساروا فيما خلقهم الله له. فقد خلقهم الله ليش؟ للعبادة. ما خلقك الله تأكل ولا تشرب ولا تتوظف ولا تعمل، خلقك الله تعبده. قال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طيب خلق الله البهائم ليش؟ لك، سخر الله البهائم لك، فعليها تركب ومنها تذبح وتستغل وتحمل كل شيء، هذه البهائم لك. طيب البهائم أطاعت الله فيما سخرها به أو لا؟ أطاعت الله. تجد في الماضي قبل السيارات كان الناس يحملون أثقالهم على الإبل، وترى الرجل الواحد وعنده 40 أو 50 أو 100 جمل يربط بعضها ببعض بحبل من آخر الجمل الأول إلى مقدمة الجمل الثاني ويقودها كلها، ولا تستطيع أن تخرج من أمره، بل يمكن يكون هذا الجمال طفل صغير، يردها يمين تروح يمين، يردها شمال تروح شمال. يقف الرجل وعنده السكين لينحر الإبل، ينحر واحدة، ثنتين، ثلاث، أربع، عشر، يمكن ينحر 100، ولا تمتنع لأنها مسخرة من الله عز وجل. بينما الإنسان الذي ما أطاع الله وما عبد الله هذا أضل من البهائم، لأن البهائم سارت فيما سخرها الله له وهو لم يسر فيما سخره الله له. هذا الأول، عنصر التفضيل الأول. العنصر الثاني أن هذا الذي ما ذكر الله ولا خاف الله غافل، والبهائم ذاكرة لله. البهائم تذكر الله. كيف تذكر الله؟ تذكر الله بطريقة يعلمها الله وأنت لا تعلمها. يقول الله عز وجل: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. ويقول عز وجل: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. ويقول عز وجل: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. ويقول عز وجل في سورة الحج: ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب لكن لما جاء عند الإنسان قال وكثير من الناس، وكثير حق عليه العذاب، ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. ويأمر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم بإنذار الناس عن الغفلة، فيقول وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. ويخبر الله عز وجل عن غفلة الناس مع اقتراب الوعد الذي وعدهم الله لفصل الجزاء بينهم، فيقول اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. هذا المرض أيها الإخوة ينبغي لكل عاقل أن يحذر منه، لكن قد يسألنا سائل ويقول ما أعراض هذا المرض وكيف أعرف أنني مريض أو معافى؟ أعراض المرض هي التي تدل على وجود المرض، فمثلا إذا ارتفعت حرارة إنسان كان هذا الارتفاع بالحرارة دليلا على أنه مصاب بمرض، ولهذا لما ترتفع حرارة أي إنسان عن الحد الطبيعي نقول فلان مسخن، فلان حرارة مرتفعة، أجل هو مريض، نحمله إلى المستشفى. وأول ما يفعله الطبيب دائما يعمل أمرين، أولا إما قياس النبض أو قياس درجة الحرارة، إذا شاف النبض طبيعي ودرجة حرارة عادية قال قم يا شيخ قم، لأن بعض الناس يبغى إجازة مرضية، يكون عنده زواج ولا عنده مسألة فيه يقول والله اليوم تعبان، إيش فيك سلامات، قال والله مسخن تعبان، قال له سلامتك يا فلان، يبغى له أسبوع ولا أسبوعين. وهذا فيه نهي لا تمارضوا، اللي يتمارض هذا ترى ربي بيمرضه غصبا عنه، ربي عافيك وانت سوي مريض، هذا كذب. وإذا أخذت إجازة بإجازة مرضية كذابة الإجازة حرام وراتبها حرام ولا يمنعك منها تقرير الطبيب أبدا، لأنك الطبيب إذا تواطى معك فهو آثم، والمدير إذا وافق ويعرف أنك متعافي هو آثم. فبعض الناس يتظاهر بأنه مريض ويذهب يقول أبغى ورقة تحويل، أنا تعبان ما في حيل، أنا تفضل هذه ورقة. وإذا راح عند الدكتور، الدكتور ذكي يعرف أول ما يسوي يحط الترمومتر تحت لسانه، وإذا بحرارة 36 الطبيعية 37، لكن هذا أبرد من الطبيعية، يعني إنه سليم 100%، والنبض حقه وإذا بالنبض ما شاء الله مثل الماطور قلبه يدخ، يقول قم قم يا لعاب قم يا شيخ ما فيك شيء، يقول يا شيخ أنا مسخن أنا تعبان، قل لا دجال رحمة عندك شيء بس. أي نعم، أعراض المرض وشي مرض الغفلة هذه لها عرض، ما هي أعراض المرض حتى نعرف من الغافل ومن الذاكر، وحتى لا نخدع، وحتى لا تنطلي علينا. بعض الناس يتصور أنه من أذكر الذاكرين وأنه من عباد الله الصالحين، بينما هو في الحقيقة من أغفل الغافلين إذا وجدت فيه هذه الأعراض. ما هذه الأعراض؟ أربعة، قل لي معه قلم يسجل حتى يستفيد. أول عرض من أعراض الإصابة بمرض الغفلة التكاسل عن الطاعات، تعبان في الطاعة، إذا أذن أذن لمن؟ للمسلم، يعني حي على الصلاة، يعني إيش؟ يعني قم. ولهذا إذا قال المؤذن حي على الصلاة لا تقول أنت حي على الصلاة، إيش تقول؟ تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا طاقة لي ولا عزيمة إلا بك يا ربي، وتشد حيلك وتقوم. لكن الغافل يسمع الأذان ويستمر، إما يستمر في السواليف أو يستمر في البيع والشراء أو يستمر في النوم أو يستمر في الأكل أو يستمر في أي شيء يشغله، وإذا قيل له قم صل يا أخي أذن، قال دوب أذن، دوب أذن يعني إيش؟ أذن يعني صل، مش حي على الصلاة، الأذان يعني أقبل إلى الله. هذا الغافل يبعد إلين تقام الصلاة، فإذا أقيمت الصلاة وقيل له قم أقامت الصلاة قال ما يمدينا بنروح إلى المسجد ونجيك تصلي ونصلي هنا، هذا غافل لأنه تكاسل عن طاعة الله. أما الذاكر لله، لا، الذاكر لله عينه في الساعة قبل يأذن، شوف يستعد للصلاة قبل دخول وقتها، فإذا أذن قال لا حول ولا قوة إلا بالله، كما كان صلى الله عليه وسلم يصنع. تقول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدثنا ونحدثه، فإذا سمع حي على الصلاة حي على الفلاح قام كأن لا يعرف منا أحد. وهذا شأن المؤمنين في كل زمان ومكان. يقول أحدهم: كان الرجل يبيع ويشتري ويده على الميزان، فإذا سمع حي على الصلاة حي على الفلاح وضع الميزان، ما عاد يغلق نفس البيع ذيك، من أجل أنه سمع الله أكبر التي هي أكبر من كل شيء. هذه علامة من علامات الإصابة بمرض الغفلة. وأنت أعرف بنفسك، إن كنت نشيطا فرحا مسرورا تحب طاعة الله تفرح بطاعة الله، هذه علامة العافية. وإن كانت الأخرى كسل ودفدفة وتمرير وتضييع للأوقات، فهذه علامة الغفلة، وهي بداية النفاق، كما ذكر الله عن المنافقين أنهم كانوا يصلون ولكنهم كانوا إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. هذا أول عرض، واعرضه على نفسك وانت أخبر بنفسك. العرض الثاني من أعراض الإصابة بمرض الغفلة التساهل في المحرمات والألف لها والاستئناس بها. المؤمن عنده حساسية من المعاصي، طوالي إذا سمع نغمة موسيقى يقول صك صك صك، أي نعم، إذا رأى شبح امرأة من قدامه طوالي يغض بصره كأنها عفريت رأها، إذا رأى ريال حرام كأنه نار قدامه، بعد حرام ما نبي ما نبغى، ولا يموت جوع ما يستطيع عليه. ليه؟ ذاكر لله. الغافل لا، إذا سمع الأغنية يهز راسه يطرب، وإذا سمع الزلفة ولا الطبلة ولا الزينة في ملعب يرقص ما قد وصل الملعب، يرقص في الطريق. وإذا رأى امرأة محرمة عليه، والله يقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، إذا رآها فتح عيونه على 6/60 مرة على آخر مقاس، يبغى يبلعها بعيونه. ليش؟ غافل، ما علم أن الله ينظر إليه. يقول الحسن البصري لما سئل قيل له كيف نستعين على غض البصر، قال بعلمك بأن نظر الله إليك أسرع من نظرك إلى المنظور إليه. أنت تنظر والله ينظر، أنت تطالع والله يرصد عليك ويسجل عليك هذه الخطيئة وهذه السيئة التي اقتحمت فيها حرمات الله ولم تستحي من الله تبارك وتعالى. هذا هو عرض ثاني من أعراض الإصابة بمرض الغفلة، وهي الاستئناس والأنس والألفة للمعاصي وعدم الحساسية أو الخوف منها. في حديث في مسلم يقول عليه الصلاة والسلام: تعرض الذنوب على القلوب كالعود أو كالحصير عودا عودا. الإنسان هو يعيش في الحياة تصادفه المعاصي والذنوب وتصطدم به الخطايا، إنه يتعايش مع الناس والواقع فيه معاصي، يرى امرأة يسمع نغمة يجي حرام يجي كلمة يجي، لكن القلوب تأتي هذه الذنوب عليها كأعواد الحصير. تعرفون الحصير؟ الحصير المصنوع من سعف النخيل. كيف يصنع الحصير؟ عن طريق تشابك عيدانه، عود من تحت وعود من فوق وعود من تحت وعود من فوق، إلين تتماسك هذه الأعواد وتشكل حصير. هذه الذنوب والمعاصي ترد على القلوب كأعواد الحصير، ذنب من تحت وذنب من فوق وذنب من جنب، ذنب من العين وذنب من الأذن وذنب من اللسان وذنب من الرجل وذنب من اليد وذنب من الفرج وذنب من البطن. وش تسوي بهالذنوب وهي جاية من كل اتجاه عليك؟ لكن إيش موقفك أنت أيها المؤمن؟ قال عز وجل، قال عليه الصلاة والسلام: فأي قلب، أي قلب أنكرها؟ جاء الذنب حق العين غض بصره، جاء الذنب حق الأذن قال صكوه، جاء الذنب حق الغيبة قال ولا كلمة يا جماعة حرام الغيبة، جاء الذنب حق الزنا قال معاذ الله، جاء الذنب حق الحرام قال والله ما أبغى الحرام ما أجيه. يا سلام، قال أي ذنب قلب أنكرها ردها نكت فيه نكتة بيضاء، وأي قلب قبلها. جاء الذنب وقبله، رأى المرأة وفتح عينه، سمع الأغنية وانبسط، سمع الغيبة وأكل، جاء الزنا ووقع، ايش يصير هذا؟ قال واي قلب قبلها، اي قبل الذنوب، نكت فيه نكتة سوداء. اجل من اللي ينقط في قلبك، ابيض ولا اسود؟ انت اللي تنقط. تبغى قلبك ابيض رد الذنوب، تبغى قلبك اسود سود، حتى يسود الله وجهك يوم القيامة. نكت فيه نكتة سوداء. طيب وبعدين؟ قال حتى تصير القلوب على قلبين، على أسود مرباد، يعني متراكم من السواد من كثرة المعاصي والذنوب، كالكوز، يعني كالكوب مجخي، يعني منكوس، لا يعرف معروف ولا ينكر منكر إلا ما أشيبه من هوى، ما يدخل فيه كلمة واحدة من الحق. ليه؟ لأنه منكوس. الآن هات الكوب هذا وكبه وصب عليه واية ماء، هل يدخل فيه قطرة واحدة؟ لا. ليه؟ منكوس. بس تبغى يدخل فيه، جلس الكوب وصب فيه وايوه امتلأ. وكذلك القلوب، القلوب المنكوسة المغطاة بالذنوب والمعاصي، لو تسمع الآيات ولو تسمع الأحاديث، بل لو ترى الرسول وقد رأوه الكفار والمنافقين وما آمنوا به لا يؤمنون. ليه؟ قال الله وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث حتى تصير القلوب على قلبين، على أسود مرباد كالكوز مجخية، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشربه من هواه، وعلى أبيض. نسأل الله وإياكم من فضله، اللهم بيض قلوبنا في الدنيا وبيض وجوهنا في الآخرة، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. وعلى أبيض كالصفا، قوي عنده قوة في مواجهة الباطل والمعاصي، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. اكتسب هذه القوة من خلال المجاهدة، كلما جاء ذنب رده، حتى سار القلب هذا ضد الذنوب، عنده صدامات، أي شيء منك خلاص ما يمكن أبدا يدخل بهذا القلب شيء، لأنه أبيض، فيه نور، فيه سراج، فيه هداية، فيه تقوى، فيه خوف من الله، فيه مراقبة لله. أما ذاك مظلم، أسود، فيه خبث، فيه نفاق، فيه كفر، فيه شرك، فيه ضلال، فيه كذب، فيه كل شر. كيف يصير النور في هذا القلب المظلم والعياذ بالله؟ أجل الوقوع في المحرمات هذا هو من علامات الإصابة بمرض الغفلة. العرض الثالث من أعراض الإصابة بمرض الغفلة تضييع الوقت في غير فائدة. الوقت هو الإناء الذي طلب الله منك أن تملأه بالعمل الصالح، هذا المكيال حقك. الوقت وقتك مثلا 60 سنة، هذه فرصة أعطاك الله إياها علشان تعبيها عمل صالح تنجو به من النار وتدخل به الجنة. فإذا جاء الواحد يضيع هذا الوقت ويمليه بالكلام الفاضي، يلعب بلوت من بعد المغرب إلى الفجر، وإذا قلت له إيش فيه قال يا شيخ ما عندنا شغل، أحسن من الغيبة والنميمة، عيا من الحرمة وشر مرقتها، لا حول ولا قوة إلا بالله. تضيع عمرك في اللعب. الله يقول يا ابن آدم خلقتك لعبادتي فلا تلعب، وتكفلت لك برزقك فلا تلعب فلا تتعب، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. اسأل صاحب البلوت، قل له أسألك بالله هل هذا اللعب عبادة؟ سيقول لك لا والله ما هو عبادة، إنه ضياع. أجل كيف تضيع عمرك فيما لا مصلحة منه؟ إنك بضياع الوقت هذا في غير ما فائدة، والفائدة إما أن تكون دينية أو دنيوية. اللي يضيع وقته في عمل دنيوي ينفعه هذا ما هو بغافل، واللي يضيع وقته في عمل أخروي ينفعه في الآخرة هذا ليس بغافل. لكن من يضيع وقته في عمل لا دين ولا دنيا إيش يصير؟ غافل. طيب هل هذا العمل، عمل البلوت أو الضومنة أو الكيرم، يقول أنا ألعب كيرم صحيح أنا لعاب، لعاب إيش؟ قال والله ألقطها حبة حبة، أصفي الساحة في دقيقة، نقول ونعم ما قصر الله ما قصر. الذي يلعب ويرقص، مر رجل من الناس ما يعرف العرضة هذه، عرضة الناس في مناسبة، وإذا بهم يعرضون وينطون في السماء ويلطخون أجسامهم في الأرض، وطاخ طربيخ ونط وهذا، وإلى متى؟ قال من شأنهم، قال هذه كم لهم على ذا المكدة، يحسب أنهم يكدون بفلوس، ما دره. قال كم لهم على ذا المكدة، قالوا ما لهم شيء، والله ما لهم إلا التعب، يروح الواحد قد هم ملّه. قال والله يا مكدة الخيبة، والله فعلا يا مكدة الخيبة، يدخل بعضهم في الصف لا يخرج إلا إذا شرقت الشمس وهو يلعب، وإذا جت الصلاة فتشوفها أعجز من العجوز والعياذ بالله. أجل تضييع الوقت فيما لا فائدة منه علامة من علامات الغفلة. أيضا من علامات الإصابة بمرض الغفلة، وهي العلامة الرابعة، عدم الحرص على ما يقرب العبد إلى الله. عنده زهد، كل شيء فيه طاعة لله، يعني زي بعضه بسيطة، تقول له المصحف خذ اقرأ القرآن، قال شكرا مستغني، يعني معبي حسنات. يدخل المسجد، بعضهم يدخل المسجد ولا يصلي ركعتين، ايش ما تصلي، قال والله تعبان. سبحان الله، ما انت كنت واقف طول ساعاتك في الشارع ولما دخلت المسجد تعبت عن ركعتين عن تحية المسجد. يدخل المسجد ويدور له عمود يقعد هناك، الصفوف الأولى فاضية ويقعد يدور له عمود علشان يتكي، وبعضهم يجي يوم الجمعة عشان يرقد، يقول لي جنبه بالله إذا قامت الصلاة قومني ودق بها نومه. هذا الزاهد فيما عند الله ليس له رغبة، ما عنده حرص، ليه؟ لأنه غافل عن آيات الله عز وجل. هذه هي أيها الإخوة أعراض هذا المرض. أما أسباب الإصابة بهذا المرض، لأن معرفة السبب تدعو إلى الحذر منه، فهي أربعة أسباب أيضا. أول سبب الجهل بالله وبكتابه وبدين الإسلام، فإن الجاهل أعمى، والذي يعرف الله مبصر. يقول الله عز وجل: وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات، إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير. فالجهل بكتاب الله، لا يتعلم كتاب الله ولا يحفظ منه شيء ولا يعرف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا سبب من أسباب الغفلة. أما الذي يعرف القرآن ويقرأه ويحفظه ويعرف السنة، هذا لا تكون للغفلة إلى قلبه طريق. وإذا أردت أن تعرف مقدار الغفلة في قلوب الناس فاسألهم عن أمور الدين وعن أحكام الشريعة، تجد العجب العجاب وتجد الجهل المطبق. فإنا لله وإنا إليه راجعون. يحدثني أحد الدعاة يقول: دخل في صالة أفراح من أجل حضور مناسبة زواج، وجلس، والصالة طويلة عريضة وفيها المئات من البشر، وإذا بكل واحد منهم يتحدث إلى الذي جنبه لقطع الوقت انتظارا لتحضير العشاء. يقول: فأردت أن أستغل هذا الاجتماع وأعطيهم شيء يفيدهم في هذا المجلس، فقلت لهم: يا إخوان. قالوا: نعم. قال: نحن الآن جالسين لين نجي العشاء، ما أحد بيخرج، مهما كانت شغلتنا ما أحد بيروح لين نتعشى. قالوا: نعم. قال: إيش رأيكم نقضي الوقت هذا في شيء مفيد؟ قالوا: جزاك الله خير. قال: أريد الآن منكم، يقول لهم، أريد من كل واحد في هذا المجلس أن يقدم أو أن يبين لنا حديثا واحدا صحيحا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويبين لنا من هو الصحابي الذي رواه ومن هو الإمام الذي أخرجه. وقال: وأبدأ من عند اللي على يمينه. بدأ من عند اللي على يمينه، من يوم بدأ من اللي عند اليمينه وإذا به. قال: يا شيخ فاجأتني والله، أنا اسمح لي خلني أفكر شوية. قال: اللي وراه. قالوا: أنت اللي وراه. وإذا بقام كل واحد يحوص وكل واحد أي نعم. الثالث قام من وراه في آخر الصف علشان لا يجي السلام، وإذا بكلهم صفر على الشمال، ولا واحد عرف حديث واحد، حديث واحد بس يعرف من رواه. بعض الشباب أو بعض الناس يعرف أحاديث لكن أحاديث مفلوتة، لا تعرف لها راوي ولا تعرف لها مخرج، ما ندري من قالها. أجل لابد إذا أردت أن تعرف حديث تعلمنا من اللي قال هذا الحديث، من الذي نقل عن الرسول، ومن الذي صحح نقله من الأئمة أهل الكتب الحديث. يعني يمكن لو سوينا امتحان لا نجد حتى عند بعض طلبة العلم ولو 10 أحاديث مضبوطة بأسانيدها ومتونها وتخريجاتها. أجل الأمة الآن في غفلة ولا لا أيها الإخوان؟ لكن لو أنه قال هذا أخونا، يقول: لو أني قلت لهم أريد منكم من كل واحد أن يعطينا أغنية. يقول والله كل واحد عنده رصيد من الأغاني بالمئات. ولذا تعرفون الآن لما تجي في برامج أحياناً برنامج يسمونها 20 سؤال كان يجي في الماضي، إذا سأل السائل على هذا السؤال يعني جائزة، إذا قال في أي سورة هذه الآية ولا تشوف واحد يرفع يده، وإذا سأل وجاب عازف عود وقال بعد العزف من مغني هذه الأغنية ومن واضع كلماتها ومن ملحنها، تجد الأصابع كلها ترتفع، لأننا أمة غنائية، ثقافتنا الموسيقية أكثر من ثقافتنا القرآنية، لأننا غافلون إلا من رحم الله. هذا أول سبب من أسباب الإصابة بمرض الغفلة، وهو الجهل بدين الله. الواحد يعرف كل شيء إلا الدين، وإذا قلت له تعلم قال يا شيخ روح للمشايخ روح للدعاء، وانت الدين للمشايخ بس والعلماء، الدين دين الله وأنت عبد الله ومطلوب منك أن تعرف عن الله. والله يقول فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين. هذا أول سبب. السبب الثاني التعلق الشديد والحرص الكبير على الحياة الدنيا لعدم معرفة حقيقتها. أما الذي يعرف الدنيا ويعرف الآخرة يتعلق بالآخرة بقدر حبه لها، ويتعلق بالدنيا بقدر ضآلتها. أما الذي لا يعرف الآخرة ما عنده إلا الدنيا. يقول الله عز وجل ذلك بأنه استحب الحياة الدنيا على الآخرة. لما استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة غفلوا عن الآخرة وتعلقوا بالدنيا، ولما تعلقوا بالدنيا ماذا حصل؟ أصيبوا بمرض الغفلة عن الله وعن الدار الآخرة. كيف التعلق بالدنيا؟ التعلق بالدنيا أن تفرح من أجلها وتحزن من أجلها، وتحب فيها وتبغض فيها وتعادي فيها وتوالي فيها، هي حياتك، هي أكبر همك، هي غاية أمانيك. هذا سبب كبير من أسباب الغفلة. أما الذاكر لله يتعلق بالآخرة، يحب في الله ويبغض في الله ويعادي في الله ويوالي في الله. الدنيا عنده ما تسوي شيء، إن جت ما فرح وإن راحت ما حزن. يقول وإن هدمت فزدها أنت هدما وحصن أمر دينك ما استطعت، ولا تحزن على ما فات منها إذا ما أنت في أخراك فزت. ويقول بعد ذلك أراك تحب عرسا يعني الدنيا ذات غدر أبت طلاقها العقلاء بت، وتطعمك الطعام وعن قليل ستطعم منك ما منها طعمت، تفر من الهجير أي الشمس وتتقيه، فهلا من جهنم قد فررت، فلست تطيق أهونها عذابا ولو كنت الحديد بها لذبت. أجل من أسباب الغفلة التعلق، لا تتعلق بالدنيا، تعلق بماذا؟ بالآخرة. والدنيا لا ترفضها ولا تهملها، اعمل لها، لكن إذا ولت قل الحمد لله، وإذا جت قل الحمد لله. التقيت قبل فترة برجل من الأثرياء ثروته بالملايين، وإذا بالرجل حزين ومكتئب ولا يكاد يعني سبحان الله يكاد صدره ينفجر من الضيق والحزن، وأنا أعرفه وصديق لي، فقلت له يا أبو فلان وراك خير إن شاء الله، حسبنا حصل عنده مصيبة أو يعني مات عليه قريب أو خسر شيء كبير. قال يا شيخ فرصة فاتت، فرصة ما تعوض. قلت خير إن شاء الله. قال في أرضية في مكان استراتيجي موقع زي الذهب وسمتها وباعني الرجال، بس إني ما قطعت، رحت قلت له أشاور وجاء واحد وكفتها عليه، بس يعني كان نحط تحت دكاكين وكان مسموح 6 أدوار وأحط شقق وذهب الرجال. قلت لا حول ولا قوة إلا بالله. وانت زعلان علشان هذه؟ قل نعم. قلت يا أخي ما كتبها الله لك، تبغى تأخذ شيء غصب عن الله؟ والله لو لك فيها نصيب ما يأخذها غيرك، لكن الله عز وجل ما كتبها لك، كتبها لغيرك. أفتحزن على قضاء الله وقدره؟ أين الإيمان بالله؟ أين التسليم بقضاء الله وقدر الله؟ قال يعني كيف يعني ما أحزن؟ قلت لا تحزن، إذا راحت الله لا يردها، تحزن عليه؟ قال نعم. قلت إذا فاتك صلاة الفجر احزن، اي نعم، وإذا فاتتك فريضة احزن، وإذا فاتك وردك من الليل احزن، أما فاتك شيء من الدنيا بسيط، الدنيا هذه لا تزن عند الله جناح بعوضة، ما نظر الله لها منذ خلقها لدناءتها وحقارتها، فتحزن عليها. إذا حزنت على الدنيا معناته أنك تافه وأنك رخيص وهمتك تافهة ونظرتك قصيرة. أما إذا كنت تحزن على الآخرة معنى هذا أنك ذو همة عالية، ومن يخطب الحسنى لم يغلها المهر. السبب الرابع أو السبب الثالث من أسباب الإصابة بمرض الغفلة ضعف اليقين على الله وعلى ما أعد الله لأهل الإيمان من النعيم في الجنة ومن العذاب في النار. يقول الله عز وجل: وأنذرهم يوم الحسرة، ويقول: واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا حسرة يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. فإذا عند الإنسان شك أو عدم يقين على ما أعد الله للمؤمن في الجنة يكون غافل، لكن اللي عنده يقين إن الله إذا أماته وأدخله الجنة يعمل الصالحات ويبتعد عن المعاصي والذنوب والسيئات. والرابع من أسباب الإصابة بمرض الغفلة، وهو سبب خطير جدا، هو مصاحبة ومرافقة الغافلين، فإن من رافق الغافلين أصبح غافلا، ومن سار مع الذاكرين صار ذاكرا. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في حديث ذكره السيوطي في الجامع وصححه الألباني: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الصحيحين: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل حامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. فلا تصحب أخ الفسق وإياك وإياه، فكم من فاسق أردى مطيعا حين آخاه، يقاس المرء بالمرء إذا ما المرء ما شاه، وللناس على الناس مقاييس وأشباه، وللقلب على القلب دليل حين يلقاه. ويقول الثاني: إذا ما صحبت القوم فاصحب خيارهم، ولا تصحب الأردى فتردى مع الردي، لأنك إذا صحبت الطيب صرت طيب. هل رأيت يوم من الأيام حمامة تمشي مع الغربان؟ أو قرد يمشي مع الغزلان؟ لا، ما يمشي القرد إلا مع القرود، ولا يمشي الغراب إلا مع الغربان. فإذا صرت تمشي مع الغربان أجل أنت إيش؟ غراب ولو كانك حمامة، وإذا صرت تمشي مع القرود أجل بعيد قرد ولو كان يتصور أنه غزال. أجل إذا أردت أن تحكم على الواحد طالع في زملائه وطالع في جلسه، فإن كان جالس الصالحين والطيبين فاعرف في داخله خير وإنه من الذاكرين، وإن كان زملاء كلهم فاسقين أجل من أين يجي هذا؟ إلا قال العلماء إلا في ناحية واحدة: أن يصحب الغافلين على سبيل الدعوة، يعني يصحبهم مرحليا من أجل هدايتهم ودعوتهم إلى الله مع ضمان السلامة من شرورهم، فهذا لا بأس إن شاء الله. أما أن يصحبهم مقرا لهم على باطلهم وعدم مغير لشيء من معاصيهم فهذا يؤثرون فيه في يوم من الأيام ويصبح من الغافلين سواء طال الزمن أو قصر. أما الوسائل العلاجية للسلامة والشفاء من مرض الغفلة عافانا الله وإياكم منه، فهي أيضا أربعة أسباب أو أربعة وسائل للسلامة وللعلاج من هذا الداء. أول شيء: التوبة بالصدق وبالشروط الشرعية، ثم البدء في تعلم العلم الشرعي بحضور المحاضرات وسماع الأشرطة الإسلامية وقراءة الكتب ويعني الاهتمام باستماع إذاعة القرآن الكريم فإن فيها خير كبير، فهي تبث على مدى 18 ساعة، تبدأ من 6 صباحا وتنتهي انتهي بث الإذاعة في 12 مساء، ولا تسمع فيها كلمة حرام، حتى الموسيقى اللي قبل الأخبار ما فيها، ما في إلا قال الله قال رسوله، برامج إسلامية وبرامج إذاعية، يعني شيء عظيم جدا. أنا أعتبر هذه الإذاعة بمنزلة الجامعة لتعليم الناس، ولو أن طلبة العلم فقط حرصوا على برنامج واحد وهو نور على الدرب، هذا يأتي في كل ليلة في 9:30 من كل ليلة، وفي كل ليلة عالم من كبار العلماء، وبعدين العالم جالس ومن الذي يسأل؟ ما هو أنت؟ يسأله الآلاف من المسلمين في شرق الأرض وفي غربها وانت تسمع، هذا يسأل وهذا يجيب وانت تسمع، يعني مخدوم، تأخذ العلم بلاش. لكن بعض الناس حتى هذا البرنامج مرفوض في حياته والعياذ بالله. فإذا أنك بدأت تتعلم العلم الشرعي وتسمع إذاعة القرآن وتسمع الأشرطة الإسلامية، فإن هذا بإذن الله طريقاً رئيسياً لسلامتك ولعلاج قلبك من الغفلة. هذا أول علاج. العلاج الثاني تجديد الإيمان. الإيمان يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبلى وأنه يخلق، كما جاء في صحيح الحاكم في صحيح الجامع للسيوطي وصححه الألباني أيضا، يقول عليه الصلاة والسلام: إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، يعني يبلى كما يبلى الثوب، فاسألوا الله أن يجدد إيمانكم. اللهم جدد إيماننا في قلوبنا وزين الإيمان في قلوبنا. الإيمان هذا يحتاج إلى تجديد. إيش وسائل التجديد؟ قالوا وسائل التجديد أولاً التوبة، كثرة الطاعات، كثرة الذكر، كثرة التلاوة، كثرة الأمر بالمعروف، كثرة طلب العلم، كل هذه تجدد الإيمان. وهذا التجديد للإيمان يكون علاجاً فعالاً من أجل السلامة من مرض الغفلة. الثالث من وسائل العلاج مقاطعة رفقاء السوء، ويشمل رفيق السوء كل من يضلك عن الله، سواء كان هذا الرفيق زميل أو جار أو زوجة أو شريط أو فيلم أو كتاب أو جريدة أو مجلة، كل شيء يصرفك عن الله فهو رفيق سوء، غيره وقاطعه واجعل بينك وبينه أمدا بعيدا قبل أن يأتي يوم القيامة وتتمنى أن يكون بينك وبينه أمدا بعيدا. يقول الله عز وجل لسيد الذاكرين وإمام المتقين رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فيجب عليك يا أخي أن تقاطع جلساء السوء وأن تصبر نفسك باستمرار مع أهل الذكر، وألا تطيع من أغفل الله قلبه عن ذكر الله عز وجل. السبب الأخير وهو من أعظم أسباب العلاج الابتهال إلى الله واللجوء إليه والدعاء في جوف الليل وكثرة الذكر، خاصة ذكر الصباح وذكر المساء، في أن يجعلك الله تبارك وتعالى من الذاكرين وأن يحميك من الغفلة. يقول الله عز وجل: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. وقد ذكر العلماء أن من أعظم أسباب بقاء القلب حياً المحافظة على ذكر الله، فإن ذكر الله من أجل الطاعات ومن أعظم القربات. يقول عليه الصلاة والسلام في حديث في السنن يعظم من شأنه الإمام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه في كتابه الكلم الطيب، يقول: ألا أدلكم على أفضل الأعمال عند ربكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا رقابهم ويضربوا رقابكم. قالوا بلى يا رسول الله، قال كثرة ذكر الله عز وجل. ذكر الله هذا سبيل عظيم من أسباب النجاة. وفي حديث في الترمذي عن عبد الله بن بشر وقيل بن بشر قال يا رسول الله كثرت علي شرائع الإسلام، فأخبرني بعمل أتشبث به وأوجز. يقول قلل علي ولكن أبغى أنجبه. فقال عليه الصلاة والسلام لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وهذا الحديث يقول العلماء إنه من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه دله على سبيل النجاة بأكثر عبارة وبأوضح بيان، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. فإن الذي يذكر الله لا يمكن أن يعصي الله. هل يمكن أن يزني الإنسان وهو يذكر الله؟ هل يمكن أن يشرب الخمر وهو يذكر الله؟ لا، ما يزني ولا يشرب الخمر ولا يعمل المصائب إلا الغافل عن الله. أما الذاكر لله ذكر الله يمنعه. فذكر الله عز وجل من أعظم القربات. فإذا ابتهلت إلى الله وداومت على أذكار الصباح وعلى أذكار المساء وعلى أذكار الأحوال، الأحوال يعني الملابسات التي تلابسك منذ أن تستيقظ حتى تنام، هناك تشريع وأذكار مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يذكر الله في سائر أحواله، وما من حركة ولا سكنة في حياته صلى الله عليه وسلم إلا وعليها ذكر. كان إذا أوى إلى فراشه ذكر الله، وإذا استيقظ من نومه ذكر الله، وإذا دخل الحمام ذكر الله، وإذا خرج من الحمام ذكر الله، وإذا خرج من البيت ذكر الله، وإذا دخل إلى المسجد ذكر الله، وإذا خرج من المسجد ذكر الله، وإذا أكل الطعام ذكر الله، وإذا انتهى من الطعام ذكر الله، وإذا أتى زوجته ذكر الله، وإذا أكل باكورة الثمر ذكر الله، وإذا سمع الرعد ذكر الله، وإذا نزل المطر ذكر الله، وإذا هبت الرياح ذكر الله، وإذا شرقت الشمس ذكر الله، وإذا غربت الشمس ذكر الله. أجل هذا مع الله في كل وقت. لكن بعض الناس غافل عن الله، ما يذكر الله أبدا، حتى يجي يرمي نفسه على الفراش كالدابة، من يوم يلطخ بنفسه يحط يده على المسجل يدور له شريط ولا يدور له أغنية علشان ينام على غفلة والعياذ بالله. بينما المؤمن لا، إذا جاء ينام يذكر الله، يعرف أنه يسلم نفسه فيقول باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. ثم يقول اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. هذا رواه البخاري ومسلم. إذا قاله المسلم ومات من ليلته دخل الجنة، وإن أصبح ما مات أصاب خيرا. هذا هو الذكر العظيم. إذا جيت تستيقظ في الصباح من يوم تفتح عينك وتستيقظ طوالي تجلس تستكبر القبلة وتقول أشهد أن لا إله إلا الله، تعلن كلمة التوحيد أنك كنت في نوم وأن محمد رسول الله، أصبحت على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد وملة أبينا إبراهيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لأنك حينما تقوم لصلاة الفجر يحاول الشيطان أن يردك عنها، ولكن إذا استعذت بالله وذكرت الله حللت عقدة من العقد، لأنه جاء في الصحيحين في الحديث أنه يعقد الشيطان على ناصية الإنسان يعني على جبهة الإنسان ثلاث عقد يعني ثلاث أقفال من أجل يصرف الإنسان عن صلاة الفجر. فإذا ذكر الله واستعاذ من الشيطان انحلت عقدة، فإذا قام وتوضأ انحلت الثانية، فإذا خرج وصلى في الجماعة انحلت الثالثة، فيصبح طيب النفس نشيطا. أما إذا نام عن صلاة الفجر وبقيت العقد على ناصيته والعياذ بالله، بال الشيطان في أذنيه وقال نم عليك ليل طويل، فيصبح خبيث النفس كسلانا، لأن الشيطان قد لوث أذنه ببوله والعياذ بالله. ولهذا بعض الناس مسامعه قد هي حمامات الإبليس، ما ينام إبليس ولا يفرغ إلا في مسامعه، يعني كرسي ما هو فرنجي ولا عربي، كرسي مجهز والعياذ بالله. يا أخي احذر ألا يكون أذنك هذا مبالا لإبليس. بيش؟ بقيامك لصلاة الفجر حتى تكون من الذاكرين. فحفظ الإنسان لهذه الأذكار، أذكار الأحوال والمناسبات والأذكار العددية التي شرع الشرع لنا أن نقولها بذكر معين والأذكار في كل وقت سبب عظيم من أسباب السلامة من مرض الغفلة. فإن الغفلة يقابلها إيش؟ الذكر. رجل غافل ورجل ذاكر. الذاكر ليس كالغافل، الذاكر محبوب عند الله. يقول الله عز وجل: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وجاب الصفات كلها، ثم قال في النهاية: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ويقول عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أسأل الله في الختام أن يجعلنا وإياكم من الذاكرين، وأن يجنبنا وإياكم طريق الغافلين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وسوف نجيب إن شاء الله باختصار على بعض الأسئلة التي وردت بعد سماع الأذان وترديده، لما لأنه من علامات الذكر ترديد الأذان ثم الدعاء بالدعاء المأثور الذي جاء في مسلم، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من سمع المنادي فقال مثل ما يقول ثم قال: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقام محمد الذي وعدته، وجبت له شفاعتي يوم القيامة. يصحح بعض الإخوة جزاه الله خير ما حدث من خطأ في بعض الآيات. وطبعًا كما تعرفون القرآن لا ينبغي أن يسكت على خطأ حصل فيه، فجزى الله الأخ الكريم خيرًا، وهو الخطأ في سورة المؤمنون عند قول الله عز وجل: ربنا اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وفي سورة الأنبياء عند قول الله عز وجل: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. وقد سقطت هذه الآية واللي قبلها مع الكلام، فأستغفر الله الذي لا إله إلا هو وأتوب إليه، وأشكر أخي جزاه الله خيرا. الثاني أخ كريم يبارك لي بمناسبة حصولي على درجة الماجستير من جامعة أم القرى، ويسألني عن الموضوع وهل ستطبع هذه الرسالة أو لا. أولا أشكر لأخي، وأسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يرزقنا وإياكم الدرجات العالية في الجنة. أما درجات الدنيا فإنها درجات تافهة، لا تغني ولا تسمن من جوع، ولا تسمن ولا تغني من جوع إن لم يكن معها الإيمان والتوفيق والعمل الصالح. أما موضوع الرسالة فهو في العقيدة، وهو تحقيق لمخطوط لأحد علماء السلف اسمه الروض الأنيق في إثبات إمامة الصديق للشيخ محمد بن حاتم بن زنجويه البخاري الشافعي من علماء القرن الرابع من أهل السنة. وهذا الكتاب يعالج قضية الرافضة ويرد عليهم ويبطل مزاعمهم ويثبت بالدليل العقلي والنقلي ما صح من أن إمامة أبي بكر الصديق إمامة حقة وقعت بانعقادها من جميع المسلمين وإجماعهم. وإن شاء الله هذا الكتاب بإذن الله سوف يتم طبعه بعد انتهاء زملائي في التحقيق، لأنني شاركت مع 2 من الإخوة في تحقيق هذا المخطوط لأنه كبير، فبعد انتهاء إن شاء الله سوف نتفق ونقوم بطباعته إن شاء الله، لأنه مفيد جدا والمكتبة الإسلامية تحتاج إليه حاجة كبيرة إن شاء الله. والآن طبعا قبل الإجابة جاءتنا رسالة من فضيلة الشيخ سعيد بن عبد الله الدعجاني رئيس المشروع الخيري لمساعدة الشباب على الزواج، ويخبرنا ويبشرنا بما تحقق في هذا المشروع الخيري المبارك منذ أنشئ، فقد تم تزويج أكثر من 6266 شاب، وإنشاء أكثر من 6266 أسرة مسلمة. هذا فخر عظيم، وصرف لهم أكثر من 38 مليون ريال. ويقول إنهم في هذا الموسم، وهو موسم الإجازة الذي يكثر فيه الزواج، يعني يقف أمامهم وعلى قوائم الانتظار أكثر من 400 شاب ينتظرون دورهم في الحصول على المساعدة. وهذه المساعدة لا تأتي إلا من أهل الفضل والإحسان والخير، كل بحسبه، وقليل يدفعه المسلم مع قليل يدفعه المسلم الآخر، يبارك الله فيه ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وعلى الأبواب أيها الإخوة صناديق التبرع، نطلب من كل مسلم في هذا المقام الطاهر أن يكون له أثر وأن يكون له دور ولو بنسبة ضئيلة، فإن الله عز وجل لا يمل حتى تمله، والله عز وجل يربي لأحدكم صدقته كما يربي أحدكم فلوه، حتى إن الإنسان لا يأتي يوم القيامة وهو تحت ظل صدقته. ولا يتصور أحد منا أيها الإخوة أن الصدقة تنقص المال، لا والله، والله ما نقص مال من صدقة، بل تزيد بل تزيد بل تزيد. والله يقول ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ما نصرفه على بطوننا وشهواتنا أو ملذاتنا هذا ينتهي، أما ما نقدمه لأنفسنا في الآخرة فإنه الباقي. والله يقول يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. جزى الله خير الجزاء فضيلة الشيخ سعيد بن مسفر القحطاني على هذه الكلمات التي كان لها الأثر الطيب في تلك النفوس الطيبة. كما أذكركم بحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم: أكثروا من ذكر هاذم اللذات، يعني الموت. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أوتي جوامع الكلم، وهذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، فقد جمع التذكرة وأبلغ في الموعظة، فإن من تذكر الموت حق ذكره نغص عليه لذته الحاضرة ومنعه من تمنيها في المستقبل، منعه فعلا عن الغفلة. أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بهذه الكلمات وأن يجعلنا من الذاكرين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين. هنا سائلة تسأل: بما أننا نتكلم أو تكلم الشيخ عن المشروع الخيري، فهذه المرأة تقول في كلامها: ادعوا لي يا شيخ أن أتزوج أنا ومن معي ومن هم في بالي، وادعوا لي أن يكون زوجي داعية وملتزم، واجعل جميع من في المسجد يقولون آمين. أولاً قبل الدعاء نوصي هذه الأخت المباركة بوصية الله وهي التقوى، التي قال الله فيها: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فإن التقوى سبيل الفرج. يقول الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له إيش؟ مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فهذه الفتاة وغيرها من الفتيات التي يرغبن في زواج من رجل صالح، هذه فتاة مباركة عرفت كيف تختار، لأن صاحب الدين هو الذي يؤمن على الزوجة. إذا اتقت الله تبارك وتعالى وزادت في التقوى فلتبشر، فإن الله محقق لها وعده، وسوف يجعل لها مخرج ويرزقها بزوج صالح من حيث لا تحتسب. فما نوصيها إلا بهذا، ثم ندعو الله، ندعو الله لها ولجميع بنات المسلمين ولجميع شباب المسلمين. كثير من الشباب يبغون زوجات صالحات، أي نعم، وكثير من البنات يبغون زوجات صالحين، ولكن التوفيق بيد الله تبارك وتعالى. نسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يوفق هذه الفتاة وغيرها من الفتيات، وأن يرزقها الزوج الصالح الذي يعينها على طاعة الله، كما نسأله تبارك وتعالى أن يوفق شباب المسلمين وأن يرزقهم الزوجات الصالحات حتى يعيشوا حياة إسلامية كاملة. والله أعلم. هذا سائل يسأل فيقول: أبي يريد أن يزوج أختي لشاب غير صالح، وأختي غير واعية، فما رأيكم؟ عليك أن تتدخل، فإن الأمر يعنيك، تدخل ولكن بالأسلوب الطيب المقبول، لا ترفض ولا تعاند، لأن موقفك إذا كان رافض ومعاند للوالد فإن هذا الموقف يدعوه إلى التصلب هو في الموقف، ولكن ائت إلى الوالد بالأسلوب الحسن وبالإقناع الطيب وبالوعظ والتذكير، ثم سلط عليه من تعلم أنه يؤثر فيه من زملائه ومن أقاربك، حتى يقنعوه بعدم الزواج أو تزويج هذه البنت من هذا الرجل الغير صالح، لأن من زوج ابنته من رجل فاجر فقد قطع رحمها، فقد قطع رحمها، ما في ذلك شك. ما يجوز لك أن تضع أمانتك وهذه السلسلة في عنق تحطها في يد رجل لا يخاف الله تبارك وتعالى. فإن عجزت وبذلت كل جهد ولم تستطع فيبقى دور البنت، تقنع البنت أن تعبر عن رفضها، فإنها إذا عبرت بلسانها عن عدم رغبتها في الزواج من هذا الرجل لم يجوز لوالدها أن يكرهها. لا يجوز شرعا للأب أن يكره البنت على الزواج من رجل لا تريده، خصوصا إذا نطقت وتكلمت ورفضت وقالت أنا ما أبغاه، فإن العقد هنا لا ينبغي أن يتم، وعليها أن تشتكي إلى المحكمة، والمحكمة تطلب من هذا الولي أن لا يزوجها بمن لا تريد. رجل متزوج وله أولاد ولكنه مبتلى بالشيشة، يشربها في اليوم ثلاث مرات وأيضاً يفوت بعض الصلوات، فماذا تنصحه؟ أنصح كل مسلم أن يبتعد عن هذه المصيبة وهذه المعضلة، فإنها ضارة وغير نافعة، وهي من الخبائث، ويدل على خبثها رائحتها ومادتها. أنت لو جيت تشتري الجراك عافاك الله من شراءه، أو لو رأيته وفتحت علبته لقذفت نفسك من رائحته. يعني هذا، أنا سألت واحد من الناس من باكستان، قلت كيف يصنعون هذا؟ قال هذه القمامة، قمامة الفواكه، قشار الموز وقشار البرتقال وقشار التفاح مع أخلاط مع أشياء من التبغ وورق الدخان، يجمع ثم يضغط يضغط يضغط حتى يخمر ويسود ويعفن، ثم يحطونه في علب ويوردون علينا نتبخر عليه والعياذ بالله. هذا خبيث والعياذ بالله. فما يجوز لك أن تعيش على هذه الخرافات وهذه الضلالات والعياذ بالله. فننصح كل مسلم، ثم ننصح هذا الرجل المتزوج واللي عنده ثلاثة أولاد، كيف يكون قدوة سيئة لهؤلاء والعياذ بالله، ويضع في هذا الشيشة الخبيثة ذي هذا المال، يزهقه فيما لا ينفع. ضع المال يا أخي هذا في حلال، وفي بدال علبة الجراك. الآن علبة الجراك قيمتها، سألت مرة عنها ما أدري، أظنها قد ارتفعت، معلوماتي قديمة، سألت عن العلبة قال لي ب25، فقلت وفي جنبها علبة طحينية كيلو طحينية، قلت هذه قال ب10، قلت سبحان الله، الطيبات ب10 والخبيث ب25، يعني ما يبغى يدخل النار إلا بزيادة بكرة، يكري على عمره على جسمه والعياذ بالله. فننصح أخونا هذا بأن يتوب إلى الله وأن يتركها. وقد يقول إني عجزت، لا لا تعجز، لا تكون الشيشة أقوى منك. أنت الآن في معادلة ومعركة بين الشيشة ورجال، إن كانك رجال انتصرت عليها، وإن كانك ما أنت رجال فالشيشة أقوى منك والعياذ بالله. يقول السائل: والدتي تريد الدش، وتقول بأن أختي مريضة ولن تشفى إلا بالدش، هل أطيعها أم أعصيها؟ افتونا مأجورين، علما بأنها غاضبة علي. واحد سمع موعظة أن الدش حرام، فراح يتوضأ في الحمام بالبزبوز، قال الدش حرام، يحسب أن الدش الحمام، وما درى أن الدش الشر والشيطان. الدش هذا حقيقة اسم يعني حقيقي لهذا الشر، لأنه يخرخر ويمطر على صاحبه بجميع أنواع الشرور، فما من شر في الدنيا إلا ويخر على صاحب هذا الدش. وبالله هل في الدنيا عاقل واحد يركب فوق راسه الدش يخرخر عليه بالشر؟ إلا إنسان أعمى الله قلبه والعياذ بالله. وهذه الوالدة ممن أعمى الله قلبها، حتى ظنت أن في الدش الذي جر الشر فيه عافية، بل فيه المرض والله. العافية والسلامة في طاعة الله وفي ذكر الله وفي اللجوء إلى الله. يقول الله في القرآن الكريم: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فنقول لأخينا هذا: امتنع ولا تركب شيء لوالدتك ولو غضبت عليك، فإن في غضبها رضا الله تبارك وتعالى، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ما حكم إجبار الزوج لزوجته على سماع الأغاني ومشاهدة الأفلام الخليعة، وماذا تفعل المرأة تجاه زوجها؟ هذا الزوج مخذول والعياذ بالله، لأن الله يرزقه زوجة صالحة تحفظ عرضه، ولا تريد أن تسمع شيء يفسد عليها أخلاقها، ولا تريد أن ترى شيئاً يفسد عليها عرضها، وهذا والعياذ بالله يقول لا، طالعي واسمعي، إيش تسمع لما تقول اسمع الأغاني؟ الأغاني إيش تعالج؟ الأغاني تحرض في نفسها الجريمة، الأغاني تشبب بها. لما تنظر إلى المغني وهو يقول لها الرمش الطويل، يعني إيش؟ يعني طالعي في رمشي، ويمكن رمش قصير ما يتجاوز عيونك. فكأن البعيد والعياذ بالله ديوث، الذي يريد من زوجة أنها تسمع الأغاني وتنظر الأفلام ويجبرها على هذا، هذا لا رجولة فيه ولا أمانة. الواحد يفرح أن الله يرزق زوجة صالحة تغض بصرها ولا تسمع حرام، وهذا يقول لا اسمعي غصب وانظري غصب، والعياذ بالله. ولا يجوز له أن يأمرها، ولا يجوز لها أن تطيعه، وإذا أمرها فلا طاعة له، لحديث لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وإنما الطاعة في المعروف. فإذا أمرها بأمر يتعارض مع أمر الله فلا طاعة له في أمره، وعليها أن تعصيه طاعة لله عز وجل. ما حكم من خان جاره واعتدى على عرض جاره في حال سفره؟ لا إله إلا الله. سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله نداً وهو الذي خلقك. قيل ثم أي؟ قال وأن تزاني بحليلة جارك. قال ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. والجار له حقوق عظيمة، حتى كاد النبي صلى الله عليه وسلم أن يورث، كاد جبريل أن يورث الجار، يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. والله عز وجل يقول واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. أوصى الله في هذه الآية بعشر وصايا، بدأها بالعبادة، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والجار وبذي القربى والجار ذي القربى والجار الجنب. من الجار ذي القربى والجار الجنب؟ الجار ذي القربى الجار اللي بينك وبينه نسب وصلة، والجار الجنب الجار الأجنبي الذي ليس بينك وبينه صلة إلا صلة الجوار. والصاحب بالجنب، الصاحب بالجنب قيل هي الزوجة، وقيل هو الزميل والرفيق في العمل، هذا أوصى الله به. فلا يجوز للمسلم أن يعتدي على حرمة جاره والعياذ بالله، فإنه قد ارتكب مصيبة عظيمة، نسأل الله العافية والسلامة، وعليه أن يتوب إلى الله. والزنا موبقة كما سمعتم ومهلكة، والله يقول فيه ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقد أمر الله عز وجل بضرب الزاني والزانية وعقابهم عقوبة عظيمة بالجلد المبرح وتقطيع الظهر بالصوت. أصل الجلد من هو؟ لا أصلا يا أخواني، من الذي يجلد؟ الحمار الحيوان هو الذي يجلد، الإنسان ما يجلد. لكن ليه أمر الله بجلد الزاني؟ لأنه تخلق بأخلاق الحميد. قال عز وجل الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. وبعدين جلد ما هو نفض الثوب، لا، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، لا ترحمه، قطع ظهره، اندر الدم منه. ليش؟ وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، من أجل التشهير به وفضيحته على رؤوس الخلائق، ويوم القيامة يفضحه الله الفضيحة الكبرى والعياذ بالله. لكن نسأل الله السلامة، ومن وقع في شيء من هذا فليتوب إلى الله، ونسأل الله العافية. هل الوسواس في الصلاة من الغفلة؟ وما العلاج؟ نعم، الوسواس في الغفلة من الوسواس في الصلاة من الغفلة، لأن الوسواس من الشيطان، والشيطان يجي متى؟ إذا غفل العبد. أما إذا ذكر الله خنس. جاء في الحديث أن الشيطان يجثم على قلب ابن آدم إذا غفل، فإذا ذكر الله خنس، فهو ولهذا سمي الوسواس إيش؟ الخناس. يوسوس ويخنس، متى يوسوس؟ إذا غفلت. ومتى يخنس؟ إذا ذكرت. فأنت بين شد وجذب وجزر ومد، إن كانك ذاكر خنس، وإن كانك غافل جثم ووسوس عليك. ما هو الوسواس؟ الوسواس له أنواع كثيرة، ليس هذا مجاله، لكن إبطال العمل، يبغى يبطل عليك شغلتك، بس انت تصلي يبغى يخرب عليك شغلتك والعياذ بالله. أصلي صلاة الفجر بعد طلوع الشمس، وذلك لأنني لا أستطيع القيام من النوم، فهل علي إثم؟ ما قصرت، وانعم بلحيتك. يقول فيك وفي أمثالك النبي صلى الله عليه وسلم تلك صلاة المنافق، يقعد يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقر 4 لا يذكر الله فيها إلا قليلا. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل ينام الليل ولا يستيقظ حتى تطلع الشمس، قال ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه. أما كونك تقول ما تستطيع تستيقظ فهذا كذب، فإنه لو قيل لك إن في المسجد 100 ريال على صلاة الفجر تجي ولا لا؟ إيش رأيكم؟ والله ما يقعد واحد، وإن يسوق عياله قدامه بالمشعر، وإن يرقد في المسجد، بعضهم إذا يخاف إن ما يقوم يرقد في الصف الأول علشان يأخذ 100 ريال، لكنه كاذب. إذا عنده موعد سفر في رحلة في الطائرة وقالوا الموعد الساعة 4:30 موعد صلاة الفجر، يقوم ولا ما يجي؟ شوفه طول الليل ويتقلب كل شوية عينه في الساعة، كل شوية عينه في الساعة علشان الرحلة. إذا عنده رحلة تنزه يبغى يخرج هو وإخوانه إلى أبحر وقالوا نبغى نمشي بدري، شوفه طول الليل وقلبه عليها. لو صدر أمر أن من صلى في الفجر في المسجد أعطيناه أرضية في المخطط الفلاني، إيش رأيكم؟ والله ما يقبضها ولا يجي النوم. وإذا بغى يرقد تقوم مرته تقول قم يا نومان لا ترقد، الأرضية بتفوت عليك. طيب وأرضية في الجنة يا أخي؟ لكن إيمان الناس ضعيف. يقول عليه الصلاة والسلام: من مشى في ظلمة الليل إلى المساجد لقي الله بنور ساطع يوم القيامة. ويقول: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. ويقول: من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي. قالوا العلماء: في ذمة الله يعني في عهد الله وأمانة، إنه إن مات يموت يدخل الجنة، وإن عاش يعيش على خير إن شاء الله. ومن صلى الفجر في العشاء الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. وإذا أردت أن تعرف هل أنت من أهل الإيمان أو من أهل النفاق فاسأل نفسك عن صلاة الفجر، فإنها ترمو متر الإيمان. إن كانك من أهل الفجر باستمرار فهذه علامة الإيمان، وإن كان البعيد من أهل الضياع لصلاة الفجر فهي علامة النفاق. والدليل في الصحيحين، قال عليه الصلاة والسلام: أثقل الصلوات على المنافقين صلاتي العشاء والفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. وخلاص طولتها أنت، الله يحفظك. خلاص يا أحمد، لأن تعبت وأتعبنا الإخوان. ونختفي أيها الإخوة، لأن الأسئلة كثيرة والإجابة عليها مستحيلة كلها إلى الفجر لو جلسنا، فنعتذر عمن لم يرد له سؤال، ونسأل الله الذي لا إله إلا هو أن ينفعنا بما سمعنا وما علمنا وما قلنا، وأن يجعل ما نقول حجة لنا لا علينا، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو 11030. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.